ثانية أيضا، وهي رسالة بعنوان الاجتهادات الفقهية لشيخ الأزهر العلامة جاد الحق. العلامة جاد الحق رحمة الله عليه، جاد الحق، جاد الحق علي جاد الحق أو أحمد جاد الحق، تولى مشيخة الأزهر 14 سنة من عام 1402 إلى 1416 إلى أن توفي رحمة الله عليه. وفي هذه الفترة المديدة له فتاوى كثيرة في النوازل الفقهية، في النوازل الفقهية، وهو هذا القصد ها هنا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسن الإمام البيومي قال أن هذا العالم الجليل لم يعطى حقه، وليس هناك من الدراسات ما تفي به، مع طول الزمن والمدة التي جلس فيها شيخ الأزهر، ومعروف أنه هي أكبر مرجعية علمية في مصر، وفي نواحي كثيرة معتمدة هذه المرجعية، فمرت عدد من النوازل الموجودة يريد استجلاء رأي شيخ الأزهر، وقد كان عالم فقيه ومن أعضاء المجامع الفقهية معروف. فقام وجمعها، قال جمعت كل النوازل الفقهية، راح جرد مؤلفات ورسائل وفتاوى شيخ الأزهر المبثوثة هنا وهناك اللي هو جاد الحق رحمة الله عليه، واستخرج النوازل منها، ثم أضاف إليها بعض المسائل وإن كانت قديمة لكن لها امتداد حاضر، هو فرع عليها، يعني تكلم عنها ثم فرع عليها، فأيضا ذكرها وأخرجها في هذا المجلد الجميل الذي سماها الاجتهادات الفقهية لشيخ الأزهر العلامة جاد الحق رحمة الله عليه. والحقيقة مثل هؤلاء العلماء الذين لهم، هم من أهل العلم حقيقة ولهم اجتهادات حقيقية، جمعوا اجتهادات في محل جميل جدا. هو كان يأتي بالفتوى، نص الفتوى من الشيخ جاد الحق، ثم يأتي بالأدلة عليها، ثم من وافقهم العلماء، ثم الرأي المخالف ذلك، ثم فتاوى المجامع المعاصرة والعلماء المعاصرين ومن وافقوا على ذلك، وهكذا يشرحها يعني كنوع من التدليل له رحمة الله عليه. فالمقصود أنه الحقيقة مثل هؤلاء العلماء والمشايخ، مثل ما صار عندنا مثلا فتاوى الشيخ عبد بن باز مجموعة، فتاوى بن عثيمين مجموعة، فتاوى بن جبرين، لو قاموا بعض شيوخ الأزهر اللي هم من أهل العلم حقيقة والفتوى، الناس تطلع أصلا لفتواهم وجمعت في مثل هذه الكتب، شيء جيد، شيء يشكر عليه وفقه الله. هذا أيضا الكتاب ما ذكرنا من مصدرات مكتبة الأمة بالتعاون مع جامعة مكة المكرمة المفتوحة.